الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين عباد الله، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا وامتن جل وعلا بنعم كثيرة وآلاف عظيمة جسيمة، وما بكم من نعمة فمن الله. فنعم الله سبحانه وتعالى الخاصة والعامة على المسلمين تترى، وهكذا على أهل السنة على وجه الخصوص أعظم وأعظم، فيجب شكرها، ويجب أيضا كذلك شكر المنعم بها والمسدي لها وهو الله سبحانه وتعالى، ويجب ذكره جل وعلا والاستعانة به على ذكره أو على ذكرها. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فنعم الله سبحانه وتعالى عظيمة علينا. نعم معشر المسلمين، ومن نعمه جل وعلا ما أشار إليها في قوله سبحانه وتعالى يمتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هكذا يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين بالأنصار رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. أيد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأولئك الرجال، وهم الأنصار، ومن أيد بالأنصار فقد أيد، ومن أيد بالإخوان فقد انتصر واشتد عضده، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى سنشد عضدك بأخيك، فأخوك أخوك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. فنحن نحتاج إلى الأخ أن يشد من عضدنا، نحتاج إلى مؤازرة الأخ، نحتاج إلى إعانة الأخ، نحتاج إلى زيارة الأخ، وإلى وقوف الأخ، وإلى نصح الأخ، وغير ذلك من مقتضيات الأخوة، ومما نستفيدها من إخواننا حفظهم الله، نستفيدها من إخواننا حفظهم الله. فهذا أمر عظيم معشر المسلمين، أن يكون لك أنصار، وأن يكون لك إخوة على ما أنت عليه من الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن يكون لك أناس على طريقتك، فإن فقدهم يحصل به من الضعف ما يحصل. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا مات أصدقاء الرجل ذل، إذا مات أصدقاء الرجل ذل، فيحصل له شيء من الذل ويحصل له شيء من الضعف. ومقولة أيوب: ليس بغائبة أو ليست بغائبة عن كثير من إخواننا حفظهم الله، إني لا أسمع بموت الرجل في المشرق فكأنما أفقدوا بعض أعضائي. فإخواننا يجب الحفاظ عليهم، ويجب الإشادة بهم، وينبغي محبتهم والدعاء لهم لما نرى من خيرهم، ولما نرى من نفعهم، ولما نرى مما حبان الله سبحانه وتعالى بهم من النصرة. فهذا خير عظيم جعله الله سبحانه وتعالى في أهل السنة، أن يحرصوا على نصرة إخوانهم وعلى تكثير سواد إخوانهم، كما قال معاوية: فهم يجملونك والله عند الناس. وقد سئل معاوية: أي شيء أحب؟ قال: أخ يحببني إلى الناس، أخ يحببني إلى الناس، أخوك إذا زارك حببك إلى الناس، ورأى الناس هذا الجمع العظيم، ورأى الناس هذه المناصرة وهذا التظافر والتظاهر على الحق، لا شك أنه يقع في أنفسهم ويجدون في أنفسهم ما يجدون من هذا الخير العظيم الذي يرونه في أهل السنة، وربما تأثروا بهذه الزيارات وتأثروا بمثل هذه المجيئات ومثل هذه النزولات على إخوانهم، فنحن والله في نعمة عظيمة إخواني في الله، زيارتهم جلاء للأحزان كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه: الإخوان جلاء الأحزان. وهذا الذي نراه، فينبغي أن نزداد من هذا الخير الذي نحن عليه، ونزداد من هذه النعمة ونعرف قدرها، فهي نعمة عظيمة افتقدها كثير من الناس. إذا كان بعض الأسلاف يئن من أخوة أهل زمانه وما هم عليه من التقصير فيها، ويقول: الأخوة في زماننا هذا كمرقة الطباخ في السوق، ريحها طيب ولا طعم لها، ريح طيب ولا طعم لها، فكيف بزماننا؟ يا أهل السنة والجماعة، فأخوة كثير من الناس كمرقة الطباخ في السوق، تجد الريح طيب والطعم ما هو طيب. وأهل السنة ينبغي أن يكونوا على خلاف هذا، تكون أخوتهم أو أخوتهم كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما وصفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإذا تحقق هذا الخير وهذا الوصف في أهل السنة لا يستطيع عليهم هؤلاء الدخلاء الذين يحاولون ويتسللون لوادا للوصول إلى أغراض شيطانية. فإذا كان الأمر كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينهدم البنيان أبدا، ولن يجد سبيلا لقلع حجرة واحدة إذا وجدوا بنيان مرصوص عظيم كوصف النبي عليه الصلاة والسلام له: كالبنيان يشد بعضه بعضا. ونحن نجد هذا ولله الحمد من إخواننا أهل السنة، يتجشمون المصاعب، يعدون الرحلات الرحلة بعد الرحلة، يعدونها، كل ذلك والله فيما نحسبهم والله حسيبهم لا ينبعث إلا عن محبة وعن نصرة وعن كذلك أيضا لقاء الأحبة وغير ذلك مما تستدعيه وتقتضيه الأخوة في الله سبحانه وتعالى، رحلة بعد رحلة هنا وهناك. فلماذا يا أخوان، يا أخواني في الله، هذه الرحلات وهذه الإعدادات الطيبة؟ كل ذلك لما أشرنا إليه قبل من المعاضدة والمناصرة والزيارة في الله سبحانه وتعالى. وهذا في هذا الزمان رأيناه من شيخنا ياسر حفظه الله تعالى، فإنه ينشط عليه ويقوى عليه بعون الله سبحانه وتعالى عليه: وما بكم من نعمة فمن الله. فما كل واحد يقوى على مثل هذه الأشياء، وما كل واحد يوفق يجمع طلابه ويجمع إخوانه زيارة بعد زيارة وإعداد لمثل هذه الأمور بعد إعداد. هذا توفيق الله، وهذا محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه وعلى إخوانه الذين وجدهم مطواعين له. وهذا من فضل الله أن تجد إخوانا في طواعية جيدة لك، يحبونك ويسمعون كلامك ويحترمونك ويستفيدون من توجيهاتك مما يحبه الله. هذه الأمور التي يقوم بها من المحبوبات لله سبحانه وتعالى، ومن المرغب فيها شرعا التزاور في الله سبحانه وتعالى والذهاب يمينا وشمالا لهذه المعاني الطيبة. هذا نراه توفيقا من الله سبحانه وتعالى لشيخنا أبي عمار حفظه الله تعالى، إذ أعانه الله، وهكذا إذ يسر الله له إخوانا طيبين فيما نحسبهم والله حسيبهم، يشدون من عضده ويناصرونه. وهذا والله من الأمور المحبوبة. الداعي إلى الله إذا سمع كلمة طيبة من أخيه فرح بها. سمع النبي صلى الله عليه وسلم من المقداد كلمة طيبة فاستبشر بها وبرقت أسارير وجهه وهو يقول له: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال أولئك بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. هذا والله من الأمور المفرحة، أن تجد الأخ تسمع منه مثل هذا الكلام الطيب، تسمع منه المناصرة وتسمع منه الوقوف معك، فلا ترى منه المكر ولا ترى منه الخداع ولا ترى منه غير ذلك من الأخلاق السيئة والعياذ بالله، ولكن تجد النصرة تسمع من كلامه الخير، وترى من فعاله أيضا ما تغر به العين، وترى من أحواله ما يدخل عليك السرور. هذا خير يا معشر المسلمين في أهل السنة، خير عظيم جدا. ونسأل الله أن يحفظ إخواننا لشيخنا، فأهل المكلة فيهم خير على ما تعلمون من المدن وما فيها من البعد وما فيها من الشرود، فأقبلوا على الخير وأقبلوا على الدروس وأقبلوا على الاستفادة وأقبلوا على الدعوة والخروج دعوة، فلهم خروج كل خميس ولهم دعوة مباركة على مدار السنة ومدار الأسبوع والأيام تقام دعوتهم، ولله الحمد لا فتور ولا ملل ولا كلل، بل دوام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن نلقى الله جل وعلا. هذا الذي ينفعنا الله سبحانه وتعالى به، أن نشغل به في هذا الزمان الذي قد احتف بالفتن وهكذا قد أظلم بالفتن والعياذ بالله، فلا راحة لنا ولا سعادة لنا إلا فيما نحن فيه. فإذا أبعدنا عن هذا الخير وجدنا من ضيق الصدور ما وجدنا، ووجدنا من الأحزان والآلام ما وجدنا، وحادثة كورونا ليست بغائبة عنكم، وما وجدنا منها من الآلام والتعب والنكد والحياة التي ما قد رأيناها، والله إنها كانت أشد علينا مما كان في دماج من الهاونات وغير ذلك مما نجده من أولئك الظلمة الفجرة. أغلقت المساجد وتشرد الناس وما دروا أين يذهبون، فعلينا أن نحافظ على هذه النعم وأن نستغل هذه الفرص بالتزاور وبالتحاب فيما بيننا، فهذه النصرة والله أنها نصرة عظيمة. هذا الذي يقوم به الشيخ حفظه الله مع طلابه يجعلنا نزداد محبة لهم واحتراما لهم وإجلالا لهم وتعظيما شرعيا لهؤلاء الأجلاء ولهؤلاء الفضلاء حفظهم الله تعالى. فمرحبا بشيخنا وبمن جاء معه من طلابه، مرحبا بهم جميعا، فهم ضيوفنا على رؤوسنا، فحياهم الله. وكم نفرح والله بالشيخ وحده يأتينا وحده نفرح به فرحا شديدا، فكيف وهو يأتي بطلابه ويأتي بهؤلاء المناصرين له جميعا بغضهم وغضيضهم حفظهم الله جميعا. فأهلا وسهلا بالشيخ وبمن جاء معه، وأن يتفضل حفظه الله كلمته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فشكر الله لأخي وحبيبي الشيخ أبي بلال حفظه الله تعالى، ونحن والله أكثر فرحاً بزيارة إخواننا وزيارة مركزنا حتى نلتقي بالأحبة حفظهم الله جميعاً، فما نرى منهم إلا حفاوة ومحبة وإخاء، ونسأل الله أن يديمها علينا حتى نلقاه في طاعته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، يا طلبة العلم، إن من الأمور المهمة التي على طالب العلم أن يسمعها أنه يسمع عن الخير الذي هو فيه، لأن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة، ومن أعظم هذه النعم نعمة الهداية والثبات على هذا الخير، فبفضله سبحانه وتعالى اهتدى المهتدون، قال الله عز وجل: فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. والهداية هبة من الله سبحانه وتعالى لا تسدى لكل أحد ولا تتحقق بالآمال ولا بالأمان، بل منا يمتن الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، كما قال سبحانه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ولا نجاة من العذاب ولا سبيل إلى السعادة إلا إذا من الله عز وجل عليك بهذه الهداية. فيستحق منا أن نشكر الله ليل نهار، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ومن أخص أدعية المؤمنين أنهم يسألون الله عز وجل الثبات على هذا الخير، فيقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. قال رحمه الله تعالى: لأن العبد أحوج إلى الهدى من الطعام والشراب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما في مسلم من حديث مسعود. فهذه منة ونعمة من الله أن يختارك الله عز وجل لهذه الهداية العظيمة، بأن يثبتك وأن يجعلك من طلاب العلم، من محبي الخير، من مناصري للسنة. حتى لو من أراد من البشر أن يدلك على هذا ولم يكتب لك فلن تجده. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية قسمها العلماء على أقسام تختلف لكن المضمون واحد. ومن أحسن من قسمها ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، قال: أقسامها أربعة: هداية عامة، هداية إلهام وتوفيق، وهداية بيان وإرشاد ودلالة، وهداية إما إلى جنة وإما إلى نار. أربعة أربعة. أما الهداية العامة فإن ابن القيم رحمه الله تعالى استفاض، طول واستوسع جدا، ولو أن طالب علم أفرد ذلك برسالة وزاد عليها ببعض التعليقات لكانت مفيدة للغاية، لأنه تكلم عن هداية المخلوقين إلى معاشها، إلى معاشهم، سواء كان بنو آدم كانوا بني آدم أو كانوا حيوانات. واستدل على ذلك بقول موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. واستدل بقول الله عز وجل: والذي قدر فهدى. ذكر الحيوانات، ذكر الحشرات، ذكر الطيور، ذكر كيف هداها الله عز وجل، بل ذكر أبلد الحيوانات على الإطلاق، كما قال هو رحمه الله تعالى: وهو الحمار، كيف أنه يفرق بين الصوت الذي يستحثه على السير والصوت الذي يستوقفه. وذكر من أمر النحل، وذكر وذكر. هذه هداية عامة، هداية إلهام وتوفيق، هذه من الله سبحانه وتعالى، كتبها عليك وكتبها لك وخصك دون غيرك من الناس أن تكون من المهتدين. واستدل على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. منها قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ومنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر وهو حديث قدسي، قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأما هداية التوفيق والبيان والإرشاد فهذا للبشر للبشر، وقد تكون أسبابا أخرى كالقرآن الكريم كقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إلى آخر الآية. منها قوله تعالى ولكل قوم هاد، منها قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل في الصحيحين لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهذا الضبط الأصح، هذا الصواب وليس الأصح بل الصواب، وليس حمر وإنما حمر جمع أحمر، والنعم جمع أنعام أو من جمعات الأنعام، أما النعم فجمع نعمة. وأما الهداية الرابعة فهي هداية إما إلى جنة وإما إلى نار، استدل بذلك على ذلك بقوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وأما إلى نار فاستدل بقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. عباد الله أيها الإخوة الكرام، من الله عز وجل عليه بالهداية لا يلزم أن يكون على وتيرة واحدة، فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قد تكون طالب علم مع إخوانك لكن يعتريك الفتور، في بعض الأحيان قد يعتريك الفتور، كنت مقبلا إقبالا عظيما وفي فترة من الفترات ربما تشعر بالضعف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرك أن تحافظ على ما أنت عليه من الخير، أهم شيء لا تنحرف، كما جاء في مسند إمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمة الله عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد خاب وخسر، خاب وخسر. وهذه الهداية لهذا الدين وللسنة ولطلب العلم من تتبع أسبابها فإن الله عز وجل قد يرزقه هذا الخير، فالله عز وجل قد قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. وقصة سلمان الفارسي كما في مسند الإمام أحمد ذكرها شيخنا مقبل رحمة الله عليه معروفة لديكم، كيف أنه انتقل، أبوه كان دهقان، الدهقان بكسر الدال، قيل رئيس القرية وقيل رئيس الفلاحين عند الأعاجم، كان كبير قومه. ثم سلمان لما تعرف على قوم من النصارى وانتقل وانتقل إلى أن صار عبدا، إلى أن صار عبدا، ثم بعد ذلك كاتب ومن الله عز وجل عليه بالهداية لهذا الدين وصار صحابيا نترضى عنه رضي الله عنه. هذه النعمة كما قلنا لا قد لا تكون على وتيرة واحدة، يعني لا تكون على وتيرة واحدة، ربما بعض الأحيان تشعر بقوة وربما تشعر بالضعف، وهذا ما شكى منه الصحابة رضي الله عنه. جاء في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه لقي حنظلة الأسيدي هكذا ضبطه، فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال وماذاك؟ قال إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها عيانا، وإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد ونسينا كثيرا. قال أبو بكر والله إنا نلقى مثل ذلك، ما قال له أنا نافقت، قال وإننا لنلقى مثل ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لو تدومون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ليس كما مفهوم العوام ساعة لك وساعة لربك، لا، أو ساعة لقلبك وساعة، لا، وإنما المقصود في بعض الأحيان الإيمان يزيد وفي بعض الأحيان الإيمان ينقص. ولهذا ينبغي على طالب العلم الذي امتن الله عز وجل عليه واختاره من بين الناس، هدى لهذا الدين، هدى للسنة، هدى للدراسة عند أهل السنة والجماعة، أن يبقى على ما هو عليه من الخير ويسأل الله الثبات. وكان هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: الله مصرف القلوب، صرف قلبي لطاعتك، وجاء بألفاظ أخرى: يا مقلب القلوب، وإلى غير. فتسأل الله عز وجل الهداية والثبات على هذا الدين، لأن الله عز وجل قد قص علينا من أوتي الهداية فرفضها، أو من اهتدى ثم انتكس. قال الله عز وجل عن قوم ثمود: قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قص الله عز وجل علينا أيضا قصة ذاك الرجل الذي آتاه الله عز وجل الكتاب: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه: الله عز وجل آتاه العلم، آتاه الكتاب، لكنه تخلى عن هذا العمل. قص الله عز وجل علينا قصة رجل أوتي الكتاب، حفظ الكتاب، لكنه انتكس وابتعد عن هذا الخير، فقال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يعني قد أوتي الكتاب ثم تركس عنه: وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، يقول الله عز وجل: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لكنه أعرض عن هذا الأمر وقال: إنما أوتيت على علم عندي. خير أوتي من الدنيا والآخرة، كان من قوم موسى قد تشرف بهذا، لكنه تنكس، لأن كلمة نكس بالسين يقول عنها ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة، قال: قلب الشيء على وجهه، يعني كنت على خير ثم انحرفت، كنت على هداية ثم ضللت. ومن الأمثلة ذلك في السنة النبوية ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأ البقرة وآل عمران، يعني حفظ البقرة وآل عمران، وكان نصرانيا ثم أسلم ووصل إلى هذه المرتبة، كان من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على الكتابة، ثم بعد ذلك انتكس وعاد نصرانيا كما كان. كان يقول لأصحابه: والله لا يدري محمد ما أكتب له، يعني كان يقول له النبي: اكتب حلال، كذبا وزورا على رسول الله، اكتب حلالا فيكتب حراما، وهكذا فأهلكه الله عز وجل. فأصحابه حفروا له ودفنوه، ما أصبحوا الصبح إلا وقد لفظتهم الأرض، لفظته الأرض أي أخرجته على سطح الأرض، دفنت ميتا وأهللت عليه بالتراب وربما رششت ماء عليه، وإذا بك تصبح وهو على سطح الأرض، كان في على باطنها أو في باطنها وأصبحت وقد رأيته على سطح الأرض. قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم فعلوا بي ما فعلوا، فحفروا لو أعمقوا، وأصبحوا الصبح وقد نفضته الأرض، فقالوا المقالة نفسها: فحفروا لو أعمق، فأصبحوا الصبح وقد نفضته الأرض. قال الراوي: فعلموا أن هذا ليس من محمد ولا من أصحابه، قالوا: إنما هذا من فعل الناس، أو ليس هذا من فعل الناس، يعني من الله سبحانه وتعالى. كان من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك هذا الطريق. لا تستغرب، لا تستغرب أن تسمع عالما، أن تسمع داعية، أن تسمع مؤلفا، أن تسمع طالب علم أنه كان على خير ثم بعد ذلك ترك. أيها الإخوة، الكلام على شقين في هذا الموضوع بعينه. قد يكون الشق الأول وهو الأكثر، من تنكب عن الطريق وانتكس والعياذ بالله من السنة إلى البدعة، من التمسك بالسنة إلى الحزبية إلى البدعة عموما. والشق الآخر من ترك هذا الدين أو انتسخ عن معالم هذا الدين، وهذا الذي نركز عليه الآن، هذا الذي نركز عليه الآن. فأضرب لك أمثلة من التاريخ، إما من التاريخ القديم أو التاريخ المعاصر، ممن كان على هدى وعلى خير ثم انتكس. من هؤلاء عمران بن حطان. عمران بن حطان وصفه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال: كان رأسا من رؤوس أهل السنة. من الذي يمتدحه؟ ابن حجر رحمه الله تعالى، ويصفه بهذا الوصف. وفي أي زمان؟ في ذاك الزمان كان يعد رأسا من رؤوس أهل السنة. ثم بعد ذلك تزوج ببنت عم له، وكما ذكر في ترجمته أنه أراد من ذلك أن ينتشرها من معتقدها، كانت حرورية خارجية. ثم بعد ذلك هي التي سحبته إليها وصار خارجيا، هذا ليعلم بعض إخواننا، لا أريد أن أصفهم بالمغفلين، الذين يجالسون الحزبيين ثم بعد ذلك يقول أنا أريد أن أنصحه أو أن أرده إلى السنة. يا أخي، ليس كل حزبي أن تجالسه ربما يرجع، ربما يكون في رأسه شبه قد تنطلي عليك، لكن لو رأيت منه تحسنا وأنه بدأ يصرح أن المنهج الذي هو عليه منهج مغلوط، فلك إذا كنت قويا تستطيع أن تناصحه وتعود إلى أدراجه. أما أن تجالس مع هذا وهذا وهذا، قد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: إذا سمعت شبهة فلا تحكيها في المجالس. علق الذهبي رحمه الله تعالى قال: نعم، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فإذا بعمران بن حطان يتحول إلى رأس من رؤوس الخوارج، وتحديدا قالوا من فرقة اسمها القعدية، ووصل به الحال أنه يمتدح من قتل علي رضي الله عنه وهو عبد الرحمن ابن ملجم، هكذا ضبطه، عبد الرحمن ملجم قتل عليا وهو كان خارجيا، ويعتقد بفعله هذا أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تتعجبوا، خوارج العصر الآن الذي نعاني منهم عند أن يقتلوك أو يقتلوا غيرك من المسلمين يعدون ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهم ضلال كلاب أهل النار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمران بن حطان مادحا قاتل علي، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. انظروا إلى البجاحة. رد عليه علماء كثر، منهم الطبري الفقيه، لأن هناك الطبري، هناك طبري سني وطبري شيعي. الطبري السني رد عليه فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا، إني لا أذكره يوما فألعنه إيها وألعن عمران بن حطان. من هؤلاء أيضا عبد الملك بن مروان، عبد الملك مروان الخليفة الأموي. اقرأ كيف كان عبد الملك مروان قبل أن يتولى الخلافة، مدحه أساطين العلماء، مدحه أساطين العلماء، مدحه نافع مولى بن عمر قال عنه: دخلت المدينة فما رأيت أورع ولا أزهد ولا أكثر قراءة للقرآن ولا ولا ولا ولا كعبد الله ابن أو كعبد الملك بن مروان. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال: فقهاء المدينة سعيد المسيب، عروة بن الزبير، قبيصة بن ذؤيب، عبد الملك بن مروان. عبد الله بن ذكوان أبو الزناد الإمام الجبل يمتدح عبد الملك بن مروان. الشعبي رحمه الله تعالى قال: ما جالست أحدا في المدينة إلا ورأيت أن لي فضلا عليه إلا عبد الملك بن مروان لعلمه وزهده وإلى المدح، هذا إلى آخر. كان يوصف بشدة الحياة، وكان لما أفضت إليه الخلافة كما يقول ابن عائشة، يعني جاء لي البشرى وهو في المسجد ويقرأ بالمصحف يقرأ القرآن، قالوا: أبشر صرت خليفة. أطبق المصحف وقال للمصحف، يخاطب المصحف: هذا آخر العهد بك. أعوذ بالله، طالب علم كان قويا في العلم يخاطب المصحف يقول له: هذا آخر العهد بك، خلاص أنت من طريق وأنا من طريق. قال الذهبي رحمه الله تعالى: اللهم لا تمكر بنا. من باب الفائدة، كان هناك طالب علم، ونسأل الله أن يكون قد خرج هذا الكتاب، كان يجمع كل تعليقات الذهبي رحمه الله تعالى في النبلاء، وخصوصا إذا قال قلت. الإمام الذهبي إذا قال قلت هذا شيء آخر، شيء بديع في النبلاء، ويشبه تماما المعلم. من قرأ كتب المعلم وجدها شبيهة، وجد أسلوب المعلم شبيها بأسلوب الذهبي رحمه الله تعالى شبيها. وهو يعود أحد أمرين: إما تشابهت قلوبهم والمشرب واحد، وإما، وهذا يغلب الظن عليه، أن المعلم كان متأثرا جدا بكتب الذهبي رحمه الله، كابن سعدي رحمه الله عليه. الذي يقرأ لكتب ابن سعدي، وأنا أكرر ومصر على أن هذا هو الضبط الصحيح، يا طلبة العلم قولوا ابن سعدي، وإذا ذكرت التفسير قولوا السعدي لا تقولوا السعدي، هذا الضبط الصحيح، هذا الضبط الصحيح السعدي. ولابن حماد الأنصاري، طبعا حماد الأنصاري كان يصفه شيخنا رحمة الله عليه، قال: هذا موسوعة في الكتب، حتى كان يحيل شيخنا رحمة الله عليه، يحيل طلاب العلم إذا أرادوا يؤلفوا مؤلفا يحيلهم إلى اثنين، أحدهم في السعودية والثاني في اليمن. أما الذي في السعودية هو حماد الأنصاري في حياته رحمه الله تعالى، وكان يقول قويا في الضبط، ضبط الكلمات. والآخر الذي في اليمن، نسأل الله أن يهدينا إياه، قد انحرف، وهو اسمه حسن حيدر، يعني بهكذا حسن حيدر مشهور هكذا، حتى هو ما يذكر حسن بن حيدر، يقول حسن حيدر، هذا من الخطأ. عمركم سمعتم شخص يتكلم عن عمر الخطاب يقول عمر الخطاب ولا عثمان عفان؟ فالمهم، قال: اللهم لا تمكر بنا، يقول الذهبي رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء أيضا ابن الصاحب كان عالما، وكان يدرس الفقه والعقيدة، وإذا به شيئا فشيئا فشيئا ينتكس. إلى أين هرول؟ إلى أين صار؟ صار يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، لأنه ذكره في وفيات سنة 688 هجرية في البداية والنهاية، صار يجلس مع الحرافيش أو باش الناس، فصار يتمدح في الحشيش ويأتي بأبيات شعرية، قال: حرموها من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. من عالم يدرس في ذاك العهد إلى رجل يحشش ويمتدح الحشيش. ومن هؤلاء أيضا ابن الراوندي ذكر الذهبي رحمه الله تعالى، قال: كان شديد الحياء، وكان عالما، وكان كاتبا مؤلفا، لكن سبب انتكاسته فقره، سبب انتكاسه فقره. بعض طلبة العلم ما يصبر على الفقر. يا طالب العلم اصبر على فقرك، اصبر على الفقر، والله قد يأتيك الشيطان يقول لك يا أخي الشيخ يأكل ما لذ وطاب. تعال وسأل الشيخ كيف كان، سأل شيخك، سأل شيخك، قل له لما طلبت العلم كيف كنت. أنا سأكلمكم عن نفسي وأنا أدري أن الشيخ أبا بلال قد مر بهذا الأمر. والله كان أيامنا كانت الحب الرز ربما نصفها تدخل الحلق ونصفها عدم ما زالت حنجرتك كبيرة. أيامنا أيامنا كان والله الفول، الفول الذي كنا نأكله أنه إذا فصصت عليه ربما تصير كحسى الخلف تأتي لعين أخيك. والله أقول كان يعني يفورونه من الساعة بعد صلاة الظهر إلى اليوم الثاني بعد الفجر. فول كان يأتي بجواني أيامنا. أما أنت الآن قصعة الهنا وفول وتختار في البقالات أو يأتوا لك بمال يقول لك يا أخي نأكل رز نأكل. لا أخي اصبر، اصبر على طلب العلم، اصبر. والله كل مشايخك قد مروا بهذه المرحلة، قد مروا بهذه المرحلة، فكان لا يصبر على طلب العلم، وأقصد لا يصبر على الفقر. حتى أنه ذكر في سيرته أنه كان يأكل كسرة خبز يابسة. مر عليه موكب ويتوسطهم رجل ومعه عليه حلة ولبس، ولبس يعني ممتاز. قال من هذا؟ قالوا هذا كان عبدا لسيده ثم اعتقه سيده ثم أعطاه من المال فصار تاجرا. قالوا أنا لماذا لا يعطيني الله؟ ثم مرت نسوة وهكذا قالوا إن هذه أمة وكانت تتوسط امرأة عليها حلي، كانت أمة لفلانة ثم اعتقتها وأعطتها من المال. فقال كم من عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي سير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا، حكم على نفسه بالزندقة. ألف كتابين، كتاب الأول اسمه الدامغ، الثاني اسمه الزمردة. الدامغ يرد على القرآن، يرد على القرآن، شو من عالم، من عالم يبث الخير وينشره إلى رجل يرد على القرآن. الكتاب الثاني اسمه الزمردة يزري بالأنبياء، شوه صورة الأنبياء. ما اكتفى بذلك، طلب منه رجل يهودي أن يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب، واستلم على ذلك مالا وبنى بيتا، بنى بيتا. ثم لما وصل إلى آخر مراحل البيت أراد أن يصعد إلى سقف البيت ويتنعم وينظر إلى هذا البيت في آخر مراحله، فتختل توازنه فسقط فدق عنقه فمات. وعمره كم؟ أكثر من 80 سنة، من 80 سنة مات على هذا، مات على هذا. من هؤلاء أيضا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وذكره أيضا ابن القيم نقلا عن عبدة بن عبد الرحيم. وقع خطأ في البداية والنهاية أنه نسب هذا إلى عبدة بن عبد الرحيم، وهناك مؤلفة، مؤلف لصغير لطالب علم بيّن أن هذا النسب لعبدة بن عبد الرحيم لا يصح، وإنما الصواب أن عبدة بن عبد الرحيم هو ناقل القصة، ناقل هذه القصة. أن رجلا كان مجاهدا مع المسلمين وحاصر المسلمون الروم في وقعة من الوقعات وطال الحصار، فرأى بنت النصرانية أعجبته فأرسل إليها رسالة كيف الوصول إليك، قالت أن تتنصر وتأتي إليها. فما رعى المسلمين إلا وقد صار في صف الكفار. ثم بعد ذلك بعد فترة التقى المسلمون بالروم ورأوا الرجل، فصاح أحد المسلمين فقال يا فلان ما فعل صيامك؟ ما فعل قرآنك؟ قال يحفظ القرآن، كان يحفظ القرآن. ما فعل جهادك؟ ما فعل قيامك في الليل؟ ما فعلت صلاتك؟ قال الرجل اعلموا أني نسيت القرآن كله إلا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وصار لي منهم ولد ومال، من مجاهد في سبيل الله إلى رجل صار نصرانيا. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذم الهوى أن مؤذنا يكنى أبا صالح، يكنى أبا صالح ولقب بالمؤذن. أذن 40 سنة، وفي يوم من الأيام صعد على السطح وهو ينادي يؤذن، فنظر في بيت من البيوت الذي هي جوار المسجد، وكان البيت نصرانيا، فنظر إلى بنت جميلة، فما كاد أن ينتهي من الأذان إلا ونزل إليها، إلا ونزل إليها، فطرق الباب أو دق الباب، قالت من؟ قال أبو صالح المؤذن، ففتحت وهو كان معروفا عندهم، فدخل وأغلق الباب وضمها، قالت أنت من أهل الأمانات، ما هذه الخيانة؟ قال أريد منك، يعني أريد أن يفعل بها، قالت لا إلا أن تتزوجني، قال أريد أن أتزوج بك، قالت لا إلا أن تتنصر، قال أنا بريء من الإسلام، أنا بريء من الإسلام، قالت إنما أردت أن تقضي غرضك، فكل هذه اللحم الخنزير، أكل لحم الخنزير، فشرب هذا الخمر، فشرب الخمر حتى ثمل، ثم قالت اصعد إلى السطح فإذا جاء أبي أخبرته، ثم بعد ذلك تنزل وتتزوجون، فوافق، فذهب إلى السطح وهو ولا يدري بشيء، فسقط فمات على هذا، مات على هذا. يعني انظر إلى هذا الحال. من المعاصرين عبد الله القسيمي، عبد الله القسيمي أيها الإخوة، عند أن تقرأ سيرته تتعجب كيف أنه كان ذكيا. ويا طالب العلم لا تغتر بذكائك، نحن قد زاملنا بعض من يعني كان أذكى منا، أنا أذكر لكم عن نفسي، سافر معي أو بعدي بأيام، خرج من عدن في آخر الثمانينات، في تحديدا في 87، خرج بعدي ونحن ذاهبون إلى دماج، طبعا اعذرونا بالتوقيت الميلادي، إلى دماج، والله كنت أغبطه، أغبطه هذا، كان يحفظ في اليوم ربع جزء، ربع، نحن كنا نظن أنه يدعي، أنا عن نفسي سمعت له، فكان يحفظ في اليوم ربع جزء، وأنا أكاد أحفظ الورقة بعد تعب. فبعد ذلك مرت الأيام وأنا والله جاء إبليس وجاءت جنوده وهم يؤذونك يا أخي أنت ما تنفع. وهذا الأمر كان يأتي لشيخنا مقبل رحمة الله عليه ومن غيره، شيخنا كان يحدثنا في الدرس ويقول والله يأتيني الشيطان ويؤسس لي، يقول يا مقبل ما لك إلا المسحة والزنبيل، يعني أدوات المزارع، وقد كان صار عالما يرحل إليه، حتى إذا أتى إليك الشيطان يقول لك يا أخي ما نفعت، والله درست دروس النحو حتى لو جالك سيبوي يشربك ولا شيء، ولا شيء، لكن تستطيع أن تنفع إخوانك، تستطيع أن تنفع إخوانك في مجال آخر. بعض إخواننا ربما ينفع إخوانه في هذا المركز في تنظيم الدروس، في أشياء أخرى. جاء إلينا ذات مرة، جاء إلينا من أرسله الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلى شيخنا مقبل في موضوع مهم، فالأخ عليه هيئة، الهيئة هذه تقول هذا شيخ الإسلام أو أنزل بقليل، يا شيخ الإسلام يا ابن القيم، يعني حسن صحيح عند الحافظ بن حجر لما قال في النسخة، قال إذا كان أو للتردد غير موجود، يعني إذا كان ليس له سنادان فأو للتردد موجودة، عليه هيئة، لحية، كثة، ثوب، أتاه الله عز وجل براعة في الجسم. فلما جلس على الكرسي، ومن طلبت من؟ طلبت الشيخ بن عثيمين، أول كلمة بعد أن أتى بخطبة الحاجة قال أعلمه أنه ليس لي صلة بسيبويه، ليس لي قرابة بسيبويه، يعني لو مشيت بدون مطبات فسأتكلم. ونفع لما سألنا عليه، سألنا عنه، قالوا انتفع الشيخ بن عثيمين نفعا عظيما في ترتيب الأمور. فأنا أقصد من هذا المسألة، وهي قضية أنا يجرني من موضوع إلى موضوع، والله محبة فيكم، محبة فيكم، سبحان الله، أتكلم في موضوع وأخرج إلى موضوع آخر. لكن بالنسبة لعبد الله القسيمي، ونعود إليه، عبد الله القسيمي هذا أبوه طلق أمه، طلق أمه وعمره 4 سنوات، اشتغل دخل في السوق، أبوه وجده كان يبيع ويشتري في الأغنام وعمره 5 سنوات. ثم لما أكبر في السن إلى وصل إلى 19 سنة، بعد ذلك أنا ما أكملت لكم قصة ذاك الأخ الذي هو طالب العلم، هذا الذي يحفظ ربع جزء. مرة من المرات كانت عندي محاضرة في عدن في الشيخ عثمان تحديدا، فبعد أن فرغت من المحاضرة وتعشينا قال لي الأخ نذهب إلى مشرب، أنا أتي لك بسفري. وكان هناك رباط يعرفه أهل عدن، رباط للأحمدية الصوفية، أصحاب الله الله الله صوفية. وأنا أنتظر أنظر أقول يا الله اللهم يا رب حوله إلى مسجد. أنا هكذا حدث نفسي. خرج هذا الأخ وعلي عمة كعمة الصوفية. أنا قد علمت أنه من قبل قد انحرف، لكن ما دريت أنه وصل إلى أنه صوف. قال أبا عمار، قلت نعم. قال معك فلان؟ قلت لا أعرفك. قال لي، قلت له إيش خرج من هنا؟ قال اعلم أنني لست صوفيا، إنما أنا من آل البيت. قلت له والله إنك تعلم، لأني أعلم أنك كذاب، فذهب. وقلت الأخ سريعا امشي. عبد الله القصيمي، هذا عبد الله القصيمي بعد أن بلغ 19 سنة سأل عن أبيه، والمهم ذهب إلى مصر والتحق بجامع الأزهر، وهو متشبع بما درسه في السعودية بالعقيدة الصحيحة. هناك شيخ من مشايخ الأزهر اسمه يوسف الدجوي كتب مقالا في جريدة عن الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي وذمه، فرد عليه في كتاب، وهو طالب، كان طالبا قصيمي، كان طالبا، رد عليه في كتاب، رد على يوسف الدجوي. فاجتمعت مشيخة الأزهر قالوا يرد على هذا الشيخ، على شيخ مشايخ الأزهر، وطردوه، طردوه من فتوالت الردود من عبد الله القصيم على مشيخة الأزهر. ثم ألف كاتب سوري فذم أيضا الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي وذكر شبها عليه، فرد عليه عبد الله القصيمي، وألف كتابا سماه الإسلام أو الصراع بين الإسلام والوثنية. غلا بعضهم في هذا الكتاب، قال هذا يعد مهرا للجنة، هكذا غلا في عبد الله القصيمي. وذكر عبد الله القصيمي بالاسم، ذكره خطيب الحرم، المسجد الحرام، لشهرته ولعلمه ولردوده. والمهم هذا الكتاب قالوا من أعظم الكتب، وما زال بعضهم يأخذ منه. ثم بعد ذلك مرت أيام، مرت سنين، وإذا بي يرى فتورا ما يمدحه أحد، فإذا بي يؤلف كتابا كيف ذل المسلمون. قالوا هذا أول خطوة على الإلحاد، بدأ يتنكر وبدأ يشكك في أمر الإسلام. ثم ألف كتابا وهو هذه الأغلال، قال ابن سعدي رحمة الله عليه هذا كتاب صريح في النداء بالإلحاد والعياذ بالله. شوفوا من عالم، من شيخ، يقول شيخنا مقبل رحمة الله عليه لما كان يتكلم عنه قال هذا كان يؤلف الكتاب في شهر، وتجتمع مشيخة الأزهر فيردون عليه في سنة، يردون عليه في سنة. ممن أيضا انتكس والعياذ بالله عبد الله بن يوسف الجديع. بعض طلبة العلم ما يعرف من هو عبد الله بن يوسف الجديع. عبد الله بن يوسف الجديع رجل قوي، قوي في الكتابة، إذا كتب في شيء كان قوي للغاية، يعني ألف كتابا ما زال ربما مرجعا عند بعضهم إلى يومنا هذا. ألف كتابا في العقيدة، العقيدة السلفية في كلام رب البرية، لكن في طبعته القديمة طبعه بعد ذلك لما تغير، وإلى الآن يتخوف الواحد، حتى كتب أنه أنا ما غيرت ولا بدلت في عقيدتي. ألف كتبا في المصطلح قوي جدا، علق على كتاب لابن الملقن، علق، الرجل قوي، قوي للغاية. وإذا به بعد ذلك يبدأ شيئا فشيئا يتغير، إلى أن صار هذا الرجل يشكك في معالم الإسلام، وفي أي أمر يراه عقليا أنه لا يقبل فيشكك فيه. فألف كتبا خطيرة للغاية. ألف في مجلدين، ألف كتابا عن اللحية في مجلدين، بث شبه حديثية حديثية يضعف الأحاديث التي جاءت في الصحيحين وفي أحدهما فيما يتعلق بأرخوا اللحى وفروا اللحى وفروا اللحى إلى آخره، اعفوا اللحى. وألف كتابا فيما يتعلق إتيان المرأة في دبرها، وألف كتبا، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يعني أو عبد الله القسيمي يذكر عنه أنه بعض مشايخ نجد ذكره بالله، قال وهذا ينقل عن شيخنا مقبل رحمة الله عليه، شيخنا مقبل رحمة الله عليه قال له اتق الله، وهو كان في لبنان متزوج لبنانية، اتق الله وصلت إلى هذه الدرجة، وهو بالبنطال فقال يا فلان أمعقول أن الله عز وجل يدخل شيبات نجد الجنة ويترك هذه الحسنوات ويدخلهم النار؟ شو وصل إلى عين. وهذا حال عبد الله أيضا من يوسف الجديع. منهم أيضا أسامة القوسي، أسامة القوسي هذا ألف كتابا اسمه كتاب الأذان. كتاب الأذان ما زال إلى الآن ربما كتابا فريدا من ناحية الإسنادية من ناحية الحديثية. ألف بعضهم ربما في نظري من أحسن الكتب في فقه المقارن في كتاب الأذان سامي، كاتب اسمه سامي الغديان أو سامي المهم سعودي، فألف كتابا في الأذان في الفقه المقارن. لكن من ناحية الحديثية كتاب أسامة القوسي، حتى الشيخ رحمة الله عليه قال ما علمت كتابا ألف في هذا الباب ككتاب أخينا أسامة القوسي. أسامة القوسي كان داعية وكان بعد ذلك انتقل تحول 180 درجة، حتى يقول لي لما زرت مصر يقول لي بعض الأخوة السلفيين قال خطب في مسجده في يوم من الأيام وهو لابس الترنك بدلة رياضية وفوق 60 و70 سنة لابس ثياب رياضية، تخيل، وقام على المنبر أو على المنبر وخطب خطبة جمعة. أسامة القوسي يقول يا رب احشرني مع يسرى، فنانة مصرية وصل إلى هذا الدرجة. أسامة القوسي لما تزوج ولده الكبير أتى برقاصتين، انظروا من أين إلى أين. أيضا ممن تكس منشد معروف عند الحزبيين يكنى أبا عبد الملك سعودي، وهو الذي أتى بالإنشودة المعروفة لدى الخوارج، خوارج العصر، سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم إلى آخره. هذا من منشد إلى مغن في كبرهات وكازينهات، فنسأل الله السلامة والعافية. طبعا يا طالب العلم تبي تخاف، تبي تقول والله أبو عمار دحين يعني يقول يمكن أخرجنا وعلى الله علم على فين. لا، هناك كلام جميل للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لما شرح في رياض الصالحين، لما شرح حديث ابن مسعود في الصحيحين وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الحديث، قال من فضل الله ونعمته أن هذا الأمر هو مقيد، أنه فيما يبدو للناس، قيده ما جاء في الصحيحين من حديث سهل في الرجل الذي يعني كان يقاتل المشركين ومن المسلمين يقاتل المشركين فامتدحه المسلمون فقال نفسه سلم إنه في النار، فتتبعه رجل فرأه قد جرح وما صبر على جرحه فأخذ ذبابة سيفه فاتكى عليها فانتحر، المهم انتحر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فقال هذه الإضافة مهمة للغاية، هذه الإضافة مهمة. ولذلك ابن رجب رحمه الله تعالى قال أنه الذي ينتكس قال تكون دسيسة في الإنسان لا يطلع عليها الناس، إنما مطلع عليها الله عز وجل تكون سببا لانتكاسته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على هذا الدين، والحمد لله رب العالمين.